بشر فؤادك بالنصب الوافي من قرب ربك واسع الطافي الواحد الملك العظيم فلذ به واشرب من التوحيد كأسا صافي. بشر فؤادك بالنصب الوافي من قرب ربك واسع الطافي الواحد الملك العظيم فلذ به واشرب من التوحيد كأسا صافي. واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي وعلى منص الجمع قف متخليا عن كل فان لتفرق نافي. والبس لرب العرش في أقداره ثوبا من التسليم وافا ضافي واستكف ربك كل هم إنه سبحانه البر اللطيف الكافي. واسأله أن يلبسك ثوب عنابة وهداية وسلامة وعوافي واشكر على النعماء واصبر للبلاء وتحال بالإفضال والإنصاف. وعليك بالإخلاص والصدق وبالزهد وجانب منكر الأوصاف واستصحب التقوى وكن ذا همة وفتوة وأمانة وعفاف. وأنب إلى دار الكرامة والبقاء وعن الدنية كن أخي متجافي والزام كتاب الله واتبع سنتان واقتاد هداك الله بالأسلاف. أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوا ثم جواهر الأصداف راحوا اليقين عاز مشروب لنا فاشرب وطب واسكر بخير سلافي. راحوا اليقين يعزوا مشروب لنا فاشرب وطب واسكر بخير سلافي. هذا شراب القوم سادتنا وقاد أخطى طريقة من يقول بخلافي.